أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقلنا الذين أوتوا العلم إن هم أول من أوتي العلم الرسل، وبعد ذلك الرسل بلغوا أقوامهم الذين آمنوا به، وهؤلاء بلغوا، يبقى من الذين أوتوا. نضر الله امرأ سمع مقالتي، هكذا قال رسول الله، فوعها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، وقلنا بقى إن الشاهد في دي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. وقلنا الحق سبحانه وتعالى ادانا هنا لقطات مختلفة في القرآن للموقف ده اللي قال فيه الذين أوتوا العلم اليوم إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم إيه؟ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، لما شاهدوا ود الذين كفروا إيه؟ لو تسوى بهم الأرض، أي ليتني كنت إيه؟ تراب. ولا يكتؤاك، وقفنا عنده ولا يكتمون الله حديثا. وقلنا إن المستشرقين اللي بيتتبعوا ظواهر التعارض في القرآن يجيبوا أشياء، يقول لك القرآن يقول ولا يكتمون الله حديثا، دل على أنهم يتكلمون. واليوم تشهد عليهم ألسنتهم، في آية ألسنتهم، يبقى زي ما حيتكلم. وآية تانية اليوم نختم على أفواههم. كويس القرآن يصور مواقف شتى لكل موقف لقطة خاصة، ثم تصف المواقف إلى نهاية موقف. وإحنا قلنا بقى أن الإنسان حين يتكلم اليوم نختم على أفواههم، يعني ما يتكلموش. أم قال لك أي الكلام الذي ألفوه في الدنيا من إن نفوسهم يبقى فيها شيء ولسانهم يقول بالخلاف. ليه؟ قال لك لأن ملكات نفسهم خاضعة لإرادتهم. قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. عايز والعياذ بالله الكافر يقول لا ما فيش إله والعياذ بالله. الله بيدي، لا فيدي بيعصي ولا فيدي بيعصي. إيد ترفعها تضرب بها واحد ألم، ما عصيتش. تميط بها أذى عن الطريق، ما عصيتش. رجلك تمشي بها للجامع عشان تصلي أو تسمع درس علم أو إلى آخره، ما تعصاه. يروح بها الخمارة ولا المطعم، ما تعصاه. ليه؟ أم قال لك دي ولاية الإرادة النفسية على الملكات النفسية كلها. ملكات النفسية مختلفة، فيه ملكات أوامرك ملهاش دعوة بها لأنك أنت ما تعرفش تأمرها، فأوامرك ما تجيش على القلب، ما تجيش على الرئة، ما تجيش على الكلية، ما تجيش على الكبد، ما تجيش الأمور القصرية. ودي من رحمة ربنا بالإنسان انه خلاها بعيده عن مرادات الانسان. والا طب لما كان يشغل قلبه بفكره كده زي ما بيشغل لسانه بفكره، طب ونام، مين اللي هيشغلها له بقى ان شاء الله؟ يبقى من رحمه الله ان خلق اجهزه الحياه كلها مسخره، لا قدره لك عليها ولا تدرى به ولا تعرفها الا بعد التشريع. ويمكن غدد قد كده، غدة قد العدسة، ولا عمالة تعمل توازن في نفسك ولا انت تضرب بيه، وبعدين يبقوا اكتشفوه. يبقى من رحمة الله بك انه عمل ايه؟ انه سيرها ايه؟ مسخرة. فيه ملكات تانية مش مسخرة، تخضع لك لإرادتك. زي ما قلنا اللسان انا مش عايز اقول دي، لا عايز اقول دي. الايد انا عايز اضرب، انا عايز اطبطب، انا تحر. إذن اللسان له إلف بالكلام في الدنيا، إنما نختم على أفواههم، ما يتكلموش الكلام اللي ألفوه في الدنيا ويزوروا بقى ويكذبهم. ما عادش. اليوم تشهد عليهم ألسنتهم، الشهادة الحق بقى ما يقدرش. ليه؟ أم قال لك لأن كانت لك ملكية إرادة على جوارحك، ومدام لك ملكية إرادة على جوارحك بتأتمر بيك. ولما يجي يوم القيامة مالكش هذه، لمن الملك اليوم؟ بل بالعكس تبين غضبها عليك في هذا اليوم. ليه؟ لأنها فعلت بحكم سيطرة إرادتك عليها وهي كارهة لما تفعل. وضربنا مثل قلنا افرض ان قائد كده ومعاه شوية جنود والقائد بقى مطاع يقول لك اعمل كذا يعني اعمل كذا ايه طاعة. وبعدين بقى لما راحوا للقائد اللي اكبر منهم يقولوا له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. دي هي الموقف بتاع القيامة. لمن الملك اليوم؟ ما عادش لك سيطرة على مين؟ على إرادة. خلاص انتهت المسألة. يبقى اليوم نختم على أفواههم أي لا يتكلمون على طريقة الدنيا كلاما قد يكون مزورا للحقائق. النفس فيها شيء ويقول كلام تاني دي مش هتحصل. ليه؟ لأن ما عادش السيطرة. السيطرة كانت في دنيا الأسباب ودنيا التكليف، إنما هنا دلوقتي ما فيش. ولذلك بقى طب واليوم تشهد عليهم ألسنتهم، تشهد عليهم ألسنتهم بالصدق. ما عادش يقدر يدكن حاجة إن شهدت الألسنة. ويبقى فهمنا نختم على أفواههم أي لا يتكلمون كلاما ككلام الدنيا، بحيث يكون للسان أو للإرادة سيطرة على اللسان يقول ما تريده لا لا لا ما يكون واقعا. دع الأول الحق سبحانه وتعالى بيعرض الصورة الجميلة دي عشان يجيب كل المواقف. وبعدين يقول ايه؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، بينزقهم كده حتى إذا ايه؟ ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شهد عليهم ايه؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شهدوا عليهم باللي كانوا بإيه؟ بيعملوه. شهد عليهم سمعهم. شوف السمع له شهادة. هيقول والله دخلني أتسمع على فلان ومش عارف إيه وبتاع وسمع اللغو ولا انصرفش عنه وعمل لي كذا وسخرني في كذا وعملت جاسوس وعمل. والأبصار يقول لك قال لي بص الكذا ويعمل كذا ويعمل كذا. ما هي السيطرة انتهت. سيطرة الإرادة إيه؟ انتهت خلاص. ما فيش إلا ربنا دلوقتي ما دام. طب وجلودهم؟ أم قال لك شوف بقى الأداء الجميل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب اشمعنى قالوا للجلود ما قالوش للسمع ليه وللبصر؟ طب ما بيقول يشهدوا عليهم ايه؟ سمعوهم وابصارهم وايه وجلودهم. اشمعنى جابوا الحكايه وقالوا وقالوا لجلود؟ اشمعنى سطرتوا على الجلود؟ لكنهم بيقولوا طيب الودن كان لها برضو اشارات لما ما تحبش حاجه تطنش كده يبقى لها دلالات، والعين برضو ليه. انما انت يا جلد جبت الحكايه دي منين؟ ده انت ما كانش لك حاجه في الدنيا. يبقى العجيب عندهم لم يكن ان تشهد الاذن لانهم عارفين هي عملت ايه، ولا ان تشهد الابصار لانهم عارفين عملت ايه. طب والجلود وانتوا ايه اللي حشركم يا جلود ازاي دي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما شهدتم علينا كان الاصول ازاي تشهدوا علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما تقولش ليه ما شهدتم علينا؟ ليه؟ لأن المطلوب ده الموقف الإقراري عشان نبرئ ذمتنا بأننا كنا مش راضين على عملكم ده. وأن الأبعاض للنفس الإنسانية مؤمنة والإرادة هي اللي كافرة، إنما الأبعاض نفسها مؤمنة بتعمل وهي إيه؟ وهي كارهة. ولما تجيلها فرصة بقى تقول الحق وإيه؟ تقول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم إيه؟ عليهم. ادي لقطه برضو هيقول. بعدين برضو هيقول برضو يوم نحشرهم ايه؟ نحشرهم. يقول الذين اشركوا ايه؟ اين ما كنتم ايه؟ شاء الله ما اشركتم. لا ليه؟ دي ايه ثانيه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يجوا يعني الموقف الصعب يشوفوه والهول اللي يشوفوه خلوهم ايه؟ فقدوا صوابهم. يقولوا يا رب ما كناش مشركين. الله ما كناش مشركين. وبعد ذلك يجي هل الموقف ينتهي كده؟ يقول لا بعدين. طيب الم ياتكم ايه؟ رسل منكم يقصون عليكم ايه؟ ايات وينذرونكم لقالوا ايه؟ هذا قالوا شهدنا على انفسهم. بقى كانوا بيدافعوا دلوقتي يشهدوا ايه؟ وغرتهم الحياه ايه؟ الدنيا. وشهدوا على انفسهم انهم ايه؟ كانوا كافرين. دي كل الموقف بقى كل دي جاي في حته. وقال الذين اوتوا العلم سلسلها بقى انت كده دي دي دي دي واحده واحده كده. ان الخزي اليوم والسوء هو ما يسوء الانسان على الكافرين. يبقى مش خزي بس، يبقى ايلام ايه؟ في ما احنا قلنا زمان عذاب ايه؟ عذاب عظيم. وعذاب غليظ وعذاب ايه مبين وعذاب ايه مهين. ده في حاجات كتيره قوي، لان النفس الانسانيه زواياها المتعدده وزوايا الالام فيها. ممكن واحد تضربه 20 قلم انما ما تقولوش كلمه تجرح مثلا تجرح حسه. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الايه على الكافرين. كلمة الخزي والسوء على الكافرين ده دليل على انه كتم على نفسهم خالص، يعني ما لهمش ايه تقول على الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة حالة كونهم ظالمي انفسهم. طب ظلم ايه؟ طب انت تظلم الغير، طب ده انت تظلم الغير لصالح نفسك، مش كده ولا ايه؟ تبقى كيف تظلم نفسك؟ ولذلك هناك وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تقول ده الظلم بنظلم الغير عشان مين؟ حظ النفس. قال لك اهو ده الظلم الاحمق، الظلم الايه؟ احمق. ليه؟ ام قال لك لان نفسك بين جنبيك، ولما يجي لك بقى الغش من ناحيته ده عدوك ده تبقى سهل قوي، انما لما يجي لك من نفسك اللي هي وياك وما دام نفسك تبقى شيء لصالحه. نقوم نقول له تعالى بقى، الظلم انك انت تشيل حق من واحد كان له، ادي الظلم. طب وماذا كان لنفسك عليك حتى يقال انك انت ظلمته؟ نقول له يا اخويا تعالى، حين تجوع ألا تأكل؟ حين تعطش ألا تشرب؟ حين لا تقدر على العمل كده والدروخ كده ألا تنام؟ إذن أنت مطلوبات نفسك اللي بتريحها بتعملها، مطلوبات نفسك اللي بتريحها بتإيه؟ بتعملها وبتسارع إيه؟ بتسارع ليه؟ طيب، طب إذا كنت أنت تيجي مثلا عشان تريحها وتنام وبعدين يجوا يصحوك لعملك ما تصحاش، يصحوك تصلي ما تصحاش، في ظاهر الامر انك تعطي نفسك ايه؟ راحه. لكن بعدين هيتكون ده كله، الاهمال ده كله، ويترتب عليه في اخر العام سقوط، او الزرعه تخيب، او التجاره بتاعتك ما تنفعش، او العمل بتاعك يضطرب، تقوم تيجي خساره ايه؟ خساره مجمعه، خسارة مجمعة. تبقى مين اللي يتحملها؟ تبقى النفس. يبقى أنت ظلمت إيه؟ ده كان ده كان ده إيه فين؟ ده في الدنيا. تقوم أنت تشوف جزئيات الدنيا حين تكتمل لك كده، هل هي نهاية كل شيء أم بنهايتها يبتدئ شيء؟ بنهايتها يبتدئ شيء. طب الشيء اللي هيبتدئ هو صورة مكرورة من اللي انتهى؟ ما هو الصورة مكرورة من اللي انتهى. ليه؟ أم قال لك لأن المنتهي ده هو منتهي قطعا، وباخد حظي فيه على قدر قدرتي، وقدرتي لها إمكانيات محدودة، إنما اللي هيبتدي ما بينتهيش. اللي هيجي بانتهاء الدنيا ما بينتهيش، هيدي خلود. وايضا النعيم فيها ان كان هناك نعيم على قدر امكانيات ربك المنعم. النعيم هنا على قدر مين؟ على قدر امكانياتك. يبقى انت لما تدي لها شويه متعه فيما ينتهي بامكانياتك، وتخليها تفوت متعه بما يكون بامكانيات الله وبالدوام، تبقى ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ يبقى ظلمتها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وإحنا قلنا الآية دي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، برضو آية تانية قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله إيه؟ يبقى دي ظلم نفس بإيه؟ بإنه يقيم على ظلم وما يقدرش يسيب بلده وما يقدرش يكافح وما يقدرش، ده موضوع تاني. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام. خلاص ما عادش مكابرة، ما عادش حاجة دلوقتي. ألقوا السلام يعني الاستسلام والإيه والخضوع. امال التتنيحة اللي كانت لكم في الدنيا دي راحت فين؟ راحت ويا الدنيا خلاص يا أخو. إنما دلوقتي خلاص ألقوا السلام. يبقى الأول كانوا في حرب ولا لا؟ ما دام ألقوا الآن السلام يبقى كانوا في إيه؟ كانوا في حرب مع مين؟ ما هم اللي بيشقوا بقى، اللي قالوا عليهم تشقون يعني تجعلوا شقة وتجعلوا إيه؟ تشق. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إحنا قلنا بقى ظالمي أنفسهم، هو أنت بتظلم كل الناس؟ قال لك ما هم الناس كتير، وحين يقابل الجمع بالجمع اقتضت القسمة أحدا. ما هو ظالمي يعني ظالمين، أدي جمع، وأنفسهم أدي مين؟ أدي إيه؟ أدي جمع. يبقى كل ظالم بيظلم مين؟ افرض اننا قاعدين كده وبعدين خرجنا وبعدين قلنا اركبوا سياراتكم. يعني ايه اركبوا سياراتكم؟ يعني كل واحد يركب سيارته. يقول الاستاذ للاولاد اخرجوا اقلامكم، اخرجوا جمع واقلامكم جمع، يعني اقسموا افراد الم لواحد. يبقى ليخرج كل واحد ايه؟ يبقى ظالمي انفسهم كل واحد ظلم مين؟ ما اتكلمناش عن ظلم الغير، لان ظلم الغير دي هين بالنسبه لظلم مين؟ بالنسبه لظلم الايه؟ بالنسبه لظلم النفس. الذين تتوفاهم الملائكه، واحنا قلنا التوفي هنا للملائكه، لكن التوفي في الحقيقه ليه؟ لمين؟ الله يتوفى الله، لكن لما كانوا مامورين يبقى هو اللي بيتوفى. ولذلك مره قلنا ايه الله يتوفى، وقلنا ايه قل يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا. يبقى اذا الحدث جاي من الله مره، ومن المين؟ ومن رئيس الملائكه بتوع العزرائيل مره، ومن الملائكه اللي بيساعدوه ايه مره. يبقى ايه الامر؟ اما للمزاول مباشره، واما للواسطه للمزاول، واما للاصل الامر. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. ومعنى التوفي يوفوه الحتة بتاعت عمره، أجلك خدته وفيتك، زي ما تقول وفيتك دينك اللي ليك خلت. فألقوا السلم. شوف كيف كلمة ألقوا السلم، انت عارف اللي زي ما قول ده رفعوا الراية البيضة، ما عادش لنا جلد على الحرب خلاص. فألقوا السلم. وبعدين بقى الموقف واخدهم، يقول لك ما كنا نعمل من سوء، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا هي والله ربنا ما كنا إيه. يا شيخ ما هتكذبوا هنا دلوقتي، ما تكذبوش دلوقتي. طيب ما كنا نعمل من سوء. الموقف وهولوا بقى خلاهم إيه بلى. ساعة ما تسمع كلمة بلى يبقى نقضت ما قبلها لتثبت ما بعدها. بلى ما هو قال ما كنا نعمل من سوء، بلى يبقى معناها إيه؟ لا عملتم سوء، ما ينفت اللي قبله. ما كنا نعمل ايه؟ بلى يبقى انتم عملتم ايه؟ نفت النفي. مش هم بيقولوا ما كنا نعمل من سوء، ان في النفي بقى هتبقى عملتم السوء، نفي النفي يبقى اثبات. بلى يعني بل عملتم السوء. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. هو انتم عايزين اقراركم؟ ده احنا عايزين بس احنا عايزين اجابتكم، ده احنا عايزينكم تقروا على نفسكم بس، انما ربنا عارف الايه الحكايه. ايه وكفى بنا ايه حاسبين، وبرضه كاتبين لكم كتاب وملزمينه في عنقكم، وكل انسان الزمناه طائره فيه يوم القيامه نخرج له كتابا يلقاه ايه منشور. اقرا ايه كتابا؟ يقول لك يا سلام الكتاب ده هيبقى فيه اللي مش عارف ايه. يقول له يا شيخ ده العقل البشري ابتدى دلوقتي يعمل الكتاب اللي قد كده في بتاع قد يعني قد كده، وده بشر وعمال بيعمل. يبقى لما ترقيها للقدره العليا تبقى تنعمل في ايه؟ يقول لك بيسجل هنا رقيب وعتيد وقاعدين بيسجلوا ايه وقاعدين ازاي ومش. يقول له الله ده بيخترعوا دلوقتي مسجلات، مش بيسجلوا الكلام، بيسجلوا الكلام وبيسجلوا الصوره والبصر وبيسجلوا الانفاس. ايه البشر عملت؟ يبقى دي بتسهل لك المهمه هناك ولا لا؟ يبقى ده يقدر ولا ما يقدرش؟ نعم. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ومن رحمته وفضله وعدله إنه لما اكتفش بعلمه بل إيه كتابه. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا أبواب جهنم، مع إن احنا كنا شرحنا آية تانية بيقول إيه لكل باب منهم جزء إيه مقسوم، دول بتوع الربا ودول بتوع الكذب ودول بتوع النفاق ودول بتوع الرشوة. أم قال لك ادخلوا أبواب جهنم، ما هي دي برضو جمع، ادخلوا بخطب جمع وأبواب جمع، يبقى كل الجمع كل واحد يدخل من الباب بتاعه. طب نفرض ان واحد بقى ايه عمل دي وعمل دي، شوف بقى يدخل من هنا ويطلع من هنا، دوخة دوخة دوخة. أي والله دوخة. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ياهو خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، أي مسواكم، إن مسواكم اللي أنتم فيه المسوى ومكان الإقامة، فلبئس مثوى الإيه المتكبر. والجماعة المستكبرين بتاع زمان، إن الله لا يحب الإيه لا جرم أن الله يعلم ما إيه ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب الإيه المستكبرين. فلبئس مثوى الإيه المتكبرين، كل استكبر وتكبر كل فيها تفاعل، يعني ما هيش كبرك من الذات، اللي يكبر يكبر ايه اللي يكبر يكبر بما له فيه ذات ومحدش يقدر ياخدها منه، انما تتكبر بالحاجه اللي ما انتش مالكها والحاجه اللي مش بتاعتك لا. من يبقى مين اللي قلنا زمان انه يلحق يكبر بقى؟ هو بس، ما فيش غيره، كبرياء لله بس. فلبئس مثوى المتكبرين، يعني الذي تكبرتموه زمان تصاغروا فيه الآن، ما هو ألقوا السلم خلاص. وقيل للذين اتقوا بقى ذكرى، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أدي القسم والمشاهد دي اللي انتوا شفتها واللقطات اللي تبين الموقف كله، بنهاية انهم يقروا على نفسهم بانهم كانوا ايه كانوا كافرين، وبعدين يدخلوا بقى الايه الجزاء للوهم. طيب وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. الله، طب دول جماعة كانوا داخلين على عقبات مكة، أي على أبوابها اللي بتيجي من البوادي. قال لك ما هم بيقابلوا ناس من دول وناس إيه، أو المؤمنين لما عرفوا إن الجماعة الكافرين قسموا نفسهم على مداخل مكة عشان يصدون الإيه، حتى يصدوا الداخلين إلى إيه سماع خبر الإيمان بالنبي الجديد، يوم اللي عندهم غيره يعمل، ولو إنه بيعمل أي حاجة، طالع يرعى طالع مش عارف إيه وبتاع، مش ضروري يعني يطلع، ما هو مضعف لسه، يقوم كده. شوف مما يدل على أن الذي يسأل عن شيء لا يكتفي بأول عابر يسأل عنه، بل يجدد السؤال عشان يأخذ المتناقضات. خلاص، هم قالوا لمين؟ صدفوا الكافرين، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. ما اكتفوا بدي؟ سألوا برضو مين؟ المؤمنين. شوف، علشان تفهم إن الإنسان إذا صادف شيئا له وجهتان متضادتين لا يكتفي بوجهة واحدة، ما يكتفيش بإيه؟ بوجهة واحدة، لازم تسمع الوجهة الثانية، وبعدين عقلك يعمل إيه؟ يختار بين البدائل. انما تعمل كده اهي دي. قالوا للذين ايه، وقيل للذين اتقوا، وقالوا للذين ايه، شوف بقى، قالوا للذين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الايه اولين، انما هنا ايه وقيل للذين اتقوا. الله، ده قيل للذين اتقوا ما بين ليش مين اللي قالوا، ده يدل على انهم كانوا الناس بيتداروا يا عيني، بيتداروا مش قادرين يوجهوا. مدريين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، طب احنا سمعنا من دول ماذا أنزل ربكم، طب وإيه اللي خلاهم يعني يروحوا لدول يسألوهم تاني، ما يمكن هم زي التانيين، أهو أنت ما ظنت إنك أنت تسأل واحد يمكن ما يكونش منهم، إذا تكرر السؤال لحد ما إيه ما تعرف الوجهة دي والوجهة دي. ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى عتب على نبي من أنبيائه سيدنا داوود، وهل أتاك نبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا إيه خصمان بغى بعضنا على بعض. يا ترى الصورة دي صورة حقيقية ولا ملائكة جم. والله أنا شخصيا لما باجي قال هل أتاك نبأ الإيه اسمه خاص واحد كأنهم متفقين على الحكاية. وبعدين لما بقوا قدامه بقوا اثنين علشان يدلوا العبرة يدلوا الإيه. قالوا إيه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا إيه بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب قال لهم اتكلم فاتكلم واحد إن هذا أخي له 99 نعجة. خد بالك من المسألة هذا أخي وله إيه 99 نعجة ولي نعجة واحدة. لما يقول بقى 99 نعجة يضخم فيها بقى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوف بقى شوف العواطف المستميلة لهوى القاضي. عواطف الحركة بتستميل هوى القاضي. وإيه دخل 99؟ مش ضروري ده أخويا عايز ياخد مني نعجة. ملهاش قيمة يكون عندك 99 ولا ما عندكش. يعني كل ما يكون أكثر يبقى الظلم أفحش ولا إيه؟ المهم إن هو ياخدها من غير حق. إنما إيه حكاية إن هذا أخي له 99 زي باتي. تمام 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها الدهال وعزني في الخطاب غلبني. شوف بقى سيدنا داود بقى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أي إلى نعاجه ديا كيف دخلوا عليه 99 بقى. طب افرض لو ملوش نعاج كان يبقى ما ظلموش. لو حب ياخد نعجته وهو ما عندوش حاجة خالص يبقى ما ظلموش. فيبقى ظلموا. إذا تأثر بدعوى الخصم أثر على عواطف الخصم ودخلت حيثية في الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نقول له يا سيدي أولا عرض القضية كان خطأ إجرائي لأن 99 دي لا دخل لها في الدعوة. الدعوة كان إن أني دا عايز ياخد النعجة بتاعتي. 99 دي اللي قال لك بيدخل على منافذ القاضي وعوضه بقى. ده غني يا سيدي أصلا. شوف غني وطماع غني ومش عارف ايه وعايز ياخد من عايزين يأثر على مين؟ على القاضي. برضو تأثر القاضي وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إيه. طب وإلى نعاجه دي لازمتها ايه في الحيثية؟ ما كنت تسيبها بقى وخلاص وتنتهي. وبعدين علل وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عمال يقرع في مين؟ في الثاني لأن الدعوة رفعت غلط. الدعوة رفعت إيه؟ وهو كلها برضو شوية كده. لما كلها شوية وبعدين إيه ربنا عمل إيه؟ إيه لم؟ وعلم إيه؟ وظن داود فتنا اختبرنا. الفتنة الاختبار. اختبرناه شفناه هتعرض عليه الدعوة صح ولا لا او يحكم حكم صح او يراعى الحيثيات ولا لا. عشان بنعلمه عشان بن ايه بنعلمه بدرس تطبيقي كده. وظن داود انما فتنا فهمها على طول. شوف الفتنة بقى بتاع النبوة. فخر ايه فاستغفر ربه وخر راكعا وايه وانا نعم. وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. دكهم قالوا اساطير يعني كلام كذب. طيب قالوا خيرا. ايه ما هو الخير؟ اولا هو ما تستطيبه النفس بكل ملكاتها. ولكن الاستطابه قد تكون موقوته بزمن وبعدين تورث حسره. يبقى ما هوش خير. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنه. يبقى لازم تعرف ان الخير يفضل ايه؟ يفضل خير. ما تقولش الله ما تقولش ان هيديني شويه انبسط شويه. ما هم اللي بياخدوا مخدرات اول ما كان بيعمل ايه؟ بيحس كده بشويه نشوه ومش عارف ايه. هو ده خير عنده وبعدين يا حيل ايه اللي يجرى؟ يبقى لازم تعرف عمر الخير في نفسك ايه؟ هيبقى قد ايه؟ كيفيته قد ايه؟ كميته قد ايه؟ لازم تعرف كده. الخير بقى اللي هو ما اللي هو هيفضل لك في حياة تانية ربنا فسره بقى قال ايه؟ قالوا خيرا. افهم الخير، اوعى تفهم الخير ان هو ما تستطيب نفسك، لازم تستطيب نفسك قد ايه وطوالي ولا ينتهي موقوت بالدنيا دي ويروح وياها ولا هيفضل بعدها. ادي مقاييس الخير الايمانية، مقاييس الايه؟ قالوا خيرا. عشان ما نفهمش ان هو خير كده ام قالها هو هيبينه. قالوا خيرا. ليه خير؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. يبقى الخير فين بقى؟ خير في الدنيا وموصول بمين؟ هكذا يكون المؤمن. نقول له اوعى تترك دنياك عشان ياخدها منك الكافر، لانه ربما خد الدنيا وتغلب بها عليك ويفتنك في دينك. من يعبد الله اولى بسره في الوجود، اللي بيعبد ربنا اولى بانه ياخد اسرار الله في وجوده. انما انت تبقى تعبد ربنا ويجي واحد كافر به ياخد الخير ويتجدع في الاسباب؟ لا، خد الجدع في ايه؟ جدع انت اوقع في الاسباب، لانك انت لما تتجدع في الاسباب تامن شر ان تفتن في الدنيا. طب ما هو لما احنا بنحتاج مثلا عيش ولا بنحتاج مش عارف ايه بيقعدوا يسيطروا على سياستنا ويقدروا، مش كده ولا ايه؟ نقول له لا، للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنه، ياخدوا حسناتهم. وبعدين مش موقوته بقى بالدنيا إيه؟ ولا دار الآخرة إيه؟ ولا دار الآخرة إيه؟ خير. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إيه؟ الجدع يشتغل تبقى إيده عليا مش إيد سفلى، ينفع نفسه وينفع غيره. أدي واحدة. وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كلما يكون لك عليها إيه؟ لما تزرع مش عارف إيه ولك ويأكل منها إنسان ولا طير ولا مش عارف لك لك حسنة، يبقى حسنة ولا لا؟ كذلك لما تعيش في الحياة وأنت آمن كده ما عملتش حاجة أبدا كده تبقى قاعد مطمئن كده ولا إيه، حتى إن داهمك شر ظلما يفاجئك ساعة وقوعه ما تعيش في خوفه. اللي لص ولا بيعمل في حاجة مخالفة لو شاف واحد عسكري داخل الحارة يقول لك ده جاي، إنما اللي ما عملش حاجة ولا تيجي بباله حاجة يبقى آمن ولا مش آمن؟ آمن ومبسوط 24 أراء. واللي برضو أحسنوا في هذه الدنيا حسن رزقك ضيق عليه، أقول أنا مدد رجلي على قد الحافة، وإذا غلى شيء علي شيء غلي علي. لما قالوا له الابن قال غلى اللحم، قال أرخصوه، يعني اعملوه رخيص. طب وإحنا نعمله رخيص إزاي؟ ازهدوا فيه، ازهدوا فيه، واذا غلى شيء علي تركته. وما دام تركته يبقى مش هدفع فيه ايه؟ مليت، فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، لان مش هدفع حاجه. واذا غلى شيء علي ايه؟ تركته، فيكون ارخص ما يكون اذا ايه؟ واذا غلى. اوعى تقول لا ده انا محتاج، لا، والنفس ايه؟ اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. بيحصل، بنحصل ان الواحد يدخل البيت وبعد ذلك ما يكونوش خلصوا طبيخ، اللحمه طلعت عجوزه ولا الواد اتاخر ما جابش اللحمه الا متاخر وانت عايز تاكل، بتروح تاكل اي لقمه، وبعدين يجيبوا لك الديك الرومي قدامك والشوربه والبتاع انتهى. الله اكبر. وإذا ترد إلى قليل إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ إذا غنت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، عندك عسر، إنما عايز إيه؟ يقول لك اللي عنده عسر في دخله لازم يعمل عسر في مصرفه، لازم، ما دام عنده عسر في دي لازم يعمل ايه؟ نعم، ضاقت عليه مداخل الرزق يضيق يضيق مضايق النفس، يوم يعيش ايه؟ يعيش مبسوط وراضي. انما واحد ما عندوش وبعدين يقول الجزاري بعطينا 2 كيلو ها ومش عارف ايه وبتاع وبعدين هنديك الفلوس، وبعدين ما جاتش الفلوس كل يوم الجزاري يوبخه ويأنبه، اللي كانهم يا عيني في يوم يشرب بهم ذل لما يشبع. الله، طب ليه كده؟ ولذلك الشاعر يقول لك ايه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. انا هقول لك نصيحه، انت بتستقرض يعني هتسال الناس، فسل نفسك بدل ما تستقرض من الغير، استقرض من مين؟ فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. قل لها يا نفس انا مش قادر، واصبري علي شويه وانظريني الى ساعه اليسر. فان فعلت ادتك الطلب بتاعك كنت الغني، مش هتعوز من حد حاجه. وان ابت لما تقبع عليك نفسك اعذر اللي منعك، نفسك ما رضيتش يا اخي تديك، بتسال مين اللي ما ادكش؟ فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعه اليسر. فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. دور على روحك. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير. عرفنا الخير جاي منين؟ لان النعم فيه على قدر مين، وما فيش لا كد ولا هتحرص ولا هتحرط ولا تروي ولا تطهي ولا تطبخ، تنبلى كلها مساله مساله. ولدار الاخره خير، ولنعم دار المتقين، اي دار الاخره، لنعم دار المتقين الدار الايه؟ الدار الاخره. ليه بقى حب يدينا بقى صوره كده موجزه عنها برقيه؟ قول دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. جنات، احنا عارفين الجنات يعني ايه؟ البساتين اللي فيها بقى الازهار والاشجار والثمار والخضره والدنيا الهيصه دي. اوعى تفتكر ان هي اللي لا، بقول جنات عدن دي العموميه كلنا نشوفها زي الـ زي الـ زي الحدائق الايه؟ الحدائق العامه. وبعدين كل واحد له ايه؟ قصر فيها كده، بدليل ايه؟ جنات عدن ايه؟ ومساكن ايه؟ ومساكن طيبه. يبقى في قدر مشترك، جنات وانهار بتجري ومش عارف ايه، وبعدين كله قاعد يقول ايه؟ ياخد قصر. وايه جنات عدن؟ قال لك مش بتقلدوا فيه؟ قام قال لك قام قال لك شوف بقى، هات لي اعظم بستان في العالم هيتبارك. اي بستان في العالم، كل قصارك فيه انك انت تتفسح لك في شويه، وبعدين تروح عايز ترتاح بقى، وزيك تروح تقول تعبان وتروح مش عارف ايه. قال لك لا، ده دي ما تتعبش، ده تحب تقيم فيها دايما. جنات عدن اي اقامه، لان فيها كل اللي انت عايزه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لهم فيها تجري من تحتها الانهار. مره يقول تجري تحتها الايه؟ من تحتها، ومره تجري ايه؟ من غير مين يعني؟ يعني دي لها كلام ودي لها كلام. قال لك تجري تحتها الانهار، يصح الانهار بتجري بس جايه من حته تانية. اقول لك ما يمكن الحته التانية دي تسدها عليا، يقول لك ومن تحتها كمان عشان ما تقولش انك انت يعني. لا، الله الله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لهم فيها ما يشاءون. المشيئه ليست بمزاج الدنيا، وانما بالمزاج الخاص باللي انت شايفه في الاخر. ما هو انت لما تروح عند مثلا واحد حالته رقيقه، لك مشيئه يعمل لك ايه؟ تشاء، انما هتشاء على ايه؟ على قده. وبعدين هتروح عند الشيخ عند الغفير، تروح عند شيخ الغفر يمكن المشيئه تزيد شويه، تروح عند شيخ البلد المشيئه تبقى اكتر شويه، تروح عند العمده تبقى، تروح عند المامور. الله. إذن المشيئات النفسية بتختلف باختلاف المشاء منها. فإذا كان المشاء منه هو الله الذي لا يعجزه شيء، تبقى مشيئتك بقى مطلقة. اوعى تقول ده مشيئة الدنيا، اوعى تقول مشيئة الايه، لان مشيئة الدنيا بتتحدد بالبيئة. الراجل اللي خد الـ اخت الملك بتاع فارس ولا وجت أسيرة عنده، والله بنته وأسيرة عنده، وبعدين حب يشتروها منه، ما يصحش إن واحد يملك. فلما حبوا يشتروها منه قال لهم بألف دينار، قال له خلاص بألف دينار، ادوا له الألف دينار وخدوا. قال له سألوا الخيبة بتاعتك دي انت نسيت معها بألف دينار، دي بنت الملك، ولو كنت طلبت فيها كذا كذا كذا كذا كانوا هيدوه. فسكت كده، قال والله لو علمت ان وراء الالف عددا لطلبته. ما شاء الله هو حد كده يبقى لهم ما يشاءون فيها. هل المشيئه بتحديد مشيئتنا في الدنيا؟ لا، لا، بالمشيئه المتفتحه المتصاعده المترقيه، كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر بمراتبهم ومراكزهم. الله، لهم فيها ما يشاءون وهم ما يستاهلوا، كذلك أي كهذا الجزاء يجزي الله من المتقين. ليه؟ قال له لأنه اتقى أشياء وحرم نفسه أشياء، إن ما كناش ندي لهم الحاجات دي ده حرموا نفسهم من كذا، كان يقدر يأكل الحلو من الحرام ويترشي ويسرق ويعمل وينهى ويعيش، حرم نفسه من دي، لازم يأكل بقى إيه جزاء، بس جزاء أخلد وجزاء إيه وجزاء أطول، إما كناش نديهم. ولذلك إيه هناك الآية الثانية يا سيدة الحمد لله مش رضيم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وانتوا جعتوا كتير قوي وتلضيتوا وتعبتم، اتنعموا بقى وهيصوا كده. نعم، وكلمة ما شاءون قلنا بقى تحديد الإطار بتاعها بقدر ما هم فيه عند ربهم، قدر ما هم فيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام بده يشرح المتن القرآني فيها ما تشتهيه الأنفس، الأنفس هي الأنفس اللي هتعيش في ال مش الأنفس الأولانية وإلا تبقى محدودة كده، أم النبي حب فيها ما تشتهيه الأنفس، قال فيها ما لا عين ولا أذن سمعت. الأشياء وجود الأشياء إما أنك أنت تشوفها بعينك أو تشوف اللي شافه غيرك ويسمعك، يبقى الأذن وسيلتها أوسع ولا العين؟ الأذن، لأن العين اللي أنت تشوفه بس مش كده ولا إيه؟ إنما الأذن اللي أنت تشوفه واللي شافه مين؟ تبقى العيون التانية، يبقى دي أوسع. ولذلك شو الترقي فيها ما لا عين. طب ما يمكن الأذن سمعته؟ قال ولا أذن سمعت. طب والأذن لما تسمع مش هتسمع من نقلة صور الخير على من عند من رآها؟ طب ودي قال لك ده فيها أكثر من كده، ولا خطر على قلب بشر عشان لا يراه ولا إيه ولا يسمع. وما دام ولا خطر على قلب بشر إزاي دي تكون ولا خطر على قلب بشر؟ أم قال لك ما دام لا خطر على قلب بشر اوعى لما تشوف فيها رمان وتقول أنا شفت الرمان وفيها عنب مثلا، الله، وفيها مش عارف ايه، يقول طب ما هي دي موجوده هي، يقول له لا، ما دام لا خطر على قلب بشر، ولغتك انما تضع الالفاظ لما رؤيا، يبقى اذا ما فيش الفاظ تعبر عما في الجنه من نعيم. ولذلك لما ربنا قال انت مش هتسمع، قال مثل الجنه مش هي يعني، لانه ما نقدرش نجيب الجنه نفسها. ليه ما نقدرش نجيب الالفاظ اللي توديها؟ لان الالفاظ مش كلها، اللغه بتاعتكم انتوا معانا.